بسم الله الرحمن الرحيم. إنها الشعيرة الكبرى التي فرضها الله عز وجل في السماء. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إنها لعبارات عظمى وألفاظ جليلة وكلمات سامية. الصلاة يجب أن نجد ولو جزءا من اللذة والراحة والطمأنينة في الصلاة، وإلا لم نفقه حقيقة الصلاة. ومن هو منا الذي يدخل في الصلاة ويتمنى حقا أنه لم يخرج منه؟ ما معنى أن يصلي الإنسان ولا يجد تلك الراحة؟ الصلاة. فقد رأيت الغني والفقير والكبير والصغير والأبيض والأسود يصطفون في صفوف واحدة يسجدون في خشوع لله سبحانه وتعالى. الصلاة. خطوات تخطوها إلى المسجد، وبكل خطوة ترفع درجة، وبالخطوة الأخرى يحط عنك بها خطيئة. قرة العين. ولو جاء إنسان عالما فقال إني أشتكي إليك الهم والغم، إني أشتكي الفقر والمشاكل النفسية المحرقة، نفور زوجتي وأولادي، قلة التوفيق، فقال له صلي صلي، لصدق هذا العالم. وتقرب بصلاة وصيام وابتهل لله في جنح الظلام، فعسى تلحظ بالقوم الكرام. قرة العيون. يجب أن تؤثر الصلاة في حياتنا كلها، في سلوكياتنا، في أخلاقنا، في بيعك وشرائك، في تعاملك مع أبيك وأمك وإخوانك وتلاميذك وأصحابك، في ابتسامتك، في بشاشة وجهك، في طبيعة تعاملك. يجب أن تؤثر الصلاة في حياتك كلها. تأثير. كان يتحرق شوقا إلى الإسلام كلما رأى مسجدا أو وقعت تأثير. عيناه على رجل يصلي لله في خشوع، في قيام وركوع وسجود وخشوع وخضوع للودود. وكان هناك سؤال يتردد في نفسه، وهو لماذا لا أعتنق الإسلام؟ تأثير. فكنت أرى في الذهاب والإياب أنه حينما يحين الوقت الفلاني أجد الناس برغبتهم وإرادتهم يقفون على جنبة الطريق يمينا أو يسارا، يستقبلون جهة واحدة يصلون. فأعجبت بهذا المنظر وقلت في نفسي سيأتي اليوم الذي أفعل مثل ما يفعله، وفعلا أتى فأسلم. تأثير. كنت كلما مررت بأحد المساجد للمسلمين في الهند أفعم قلبي بالإحساس بعظمة هذا المكان وقدسيته، وكنت أشعر دوما أن المؤذن وهو ينادي إلى الصلاة كان يقصدني أنا بالذات في ندائه ذلك، وكأن هاتفا من داخلي يجيبه قائلا هيا بنا إلى الصلاة، هيا بنا إلى الفلاح. الصلاة. لم أتمالك نفسي من الدخول إلى المسجد. الصلاة. والوقوف في صف المسلمين، وظللت أفعله فترة طويلة من الزمن. أخي لما لا تقرر القرار الشجاع؟ ليس في الدنيا مقام يا نبي، ضربت والله أبواق الرحيل، وسر الركب بوسد وذميل، يتبارون إلى دار السلام. القادسية بالدمام تصحبكم مع قرة العيون. وجعلت قرة عيني في الصلاة للشيخ خالد الخلاوي. قرة العيون، إنه الحديث عن تلك العبادة وتلكم الشعيرة التي لا تقر عين امرئ إلا بها. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه من حديث ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. إن سكون العين وطمأنينة البال وانشراح الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده إنما هو على قدر صلة الإنسان بربه، وإن أعظم باب يدلف من خلاله الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى من خلال هذا الباب العظيم الذي هو الصلاة. وجعلت قرة عيني في الصلاة. وإن من أعظم ما يجب أن يقوم بقلب العبد هو أن يعظم الله سبحانه وتعالى، فإذا عظم العبد ربه عز وجل من خلال معرفته وعلمه بأسمائه وصفاته وحقوقه، هنا تأتي الثمرة، فيعظم العبد بناء على تعظيمه للرب العظيم سبحانه وتعالى تعظيمه لشرعه وأحكامه ودينه. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعالوا أيها الأحباب في هذه اللحظات نتحدث بكل صراحة وشفافية، وإن شئتم أقول بكل شجاعة مع بعضنا إلى البعض الآخر، لننظر أين موقعنا من هذه الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد وغيره من أهل العلم: إن الرجل ليخرج من صلاته وما كتب له منها إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا نصفها. فما يدري الإنسان وهو الذي يصلي بما خرج من صلاته. لذلك جاءت أهمية طرح مثل هذا الموضوع. إن ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق وأنزل لهم هذا الدين وأرسل لهم الرسل أعطى هذه الصلاة من الميزات والخصائص التي ليست لبقية العبادات. فالصلاة من أكثر العبادات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، ومن أكثر العبادات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه وحث عليها وحذر من تركها والإهمال فيها. الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها عمود الدين. وقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه وغيره من أهل العلم من حديث معاذ الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولا أدلك يا معاذ على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أيمكن أن يقوم بناء بدون أعمدة؟ أو أن هذه الأعمدة ضعيفة؟ لا يمكن، لا منطقا ولا عقلا، فضلا عن الشرع، أن يقوم أي بناء، صغر هذا البناء أو عظم، إلا بأعمدة. وإن بناء الإسلام لا يقوم إلا بعموده، وعموده كما قرره النبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة. إن الصلاة من العبادات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المرء يعصم دمه وماله إذا أقامها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح المشهور: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. جاء في بعض الروايات: وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن يصلوا صلاتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا، فإنهم فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. بل إيتوني بشعيرة من الشعائر الكبرى والعظمى فرضها الله سبحانه وتعالى في السماء غير الصلاة. إنها الشعيرة الكبرى التي فرضها الله عز وجل في السماء، أما بقية الشرائع ففرضت في الأرض، وهذا يدل على علوها مع علو الشرع كله على بقية شعائر هذا الدين الإسلامي. لا، بل الأمر أسمى من ذلك وأعظم. إن جميع الشعائر الكبرى في الإسلام يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام، فينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره ويقرأ عليه ويتلو عليه ما أمره الله سبحانه وتعالى بتلاوته عليه. أما الصلاة فيذهب جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، تلك الرحلة الممتعة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا وصلوا إلى مرحلة معينة اعتذر جبريل عليه السلام، فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى مرحلة سمع فيها صريف الأقلام، وأخذ يسمع كلام الرب سبحانه وتعالى ليس بينهما ترجمان، وكان مما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى بلا واسطة الصلاة، فافترضها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، ثم ما زال النبي صلى الله عليه وسلم بين موسى عليه السلام وبين ربه الكريم الرحيم المنان يطلب منه الرحمة والتخفيف، حتى أصبحت تلك الصلوات 5 صلوات وبأجر 50 صلاة. فيا رب لك الحمد ولك المنة ولك الشكر ولك الثناء الحسن، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الصلاة من الشعائر الكبرى الفريدة التي افترضها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أما بقية الشرائع من صيام وزكاة وحج وتفريعات أخرى في الإسلام يفترضها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته في المدينة، مع شدة ما كان يواجهه المسلمون في مكة والضنك الشديد الذي عايشوه من أولئك المشركين، ومع ذلك يفرض الله عز وجل عليهم الصلاة وأن يقيموها جماعة أمام المشركين، بل ينزل الله عز وجل في السور الأوائل على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. أي سر في هذه الصلاة أيها الأحباب؟ إنه السر العظيم، إن الإنسان ليقابل بعض إخوانه ممن يحسبهم من أهل الخير والصلاح فيرجع وقد استفاد من مقابلتهم، زادت طمأنينته، زاد انشراح صدره، زادت عزته، زاد تعلقه بربه سبحانه وتعالى، فكيف والإنسان يقابل من خلال الصلاة رب العالمين سبحانه وتعالى وملك الملوك عز وجل؟ بل إن الصلاة ليجتمع فيها من ألوان التعبد للرب العظيم ما لا يجتمع في بقية العبادات، ويجب أن نقدم ما قدمه الله سبحانه وتعالى. إن ألوان التعبد أن يتعبد الإنسان لربه بعقله، وأن يتعبد لربه بقلبه، وأن يتعبد لربه بجوارحه، وأن يتعبد لربه بلسانه. فالعقل يتعبد لله عز وجل من خلال الصلاة بالتدبر والتأمل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويتعبد الإنسان لربه من خلال الصلاة بقلبه، فيخضع ويخشع ويذل ويسكن ويطمئن وينشرح، وهو يناجي الذي خلقه من العدم، والذي رزقه وسعادته وشقاوته بيده، فما للإنسان لا يسكن وهو يرجع إلى خالقه سبحانه وتعالى. ويتعبد الإنسان لربه بلسانه في الصلاة، فها هو تسبيح للرب عز وجل: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وها هو يستعين بالله عز وجل في بداية قراءته فيبسمل: بسم الله الرحمن الرحيم. وها هو يستعيذ بربه عز وجل من نزغات الشيطان حينما يأتيه بعدما يكبر، فيحاول أن يلبس عليه صلاته وأن يعرض عليه شريط دنياه حتى يخرج من صلاته وهو لم يعلم ما الذي قرأه في صلاته، وما الذي فقهه من هذه الصلاة؟ وها هو تسبيح في الركوع للرب العظيم، وتسبيح في السجود للرب الأعلى، وها هو استغفار في الجلسة بين السجدتين، طلب المغفرة والرحمة من الرب سبحانه وتعالى، وها هو سلام على عباد الله سبحانه وتعالى في هذه المعمورة من جن وإنس، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ويتعبد الإنسان لربه سبحانه وتعالى في الصلاة من خلال جوارحه، فهذا قنوت وقيام، وذاك ركوع وخضوع، وذاك سجود وقرب، وتذلل، والتذلل طريق التلذذ. فاجتمعت هذه المعاني العظيمة من أنواع التعبد للرب سبحانه وتعالى في الصلاة في هذه العبادة الجليلة. وإن من ميزات الصلاة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يرويه الإمام النسائي والترمذي من حديث أبي هريرة، أنه قال: إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة عن الصلاة، إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة فيما يتعلق بحقوق الرب سبحانه وتعالى أنه يحاسب على الصلاة، فإن صلحت فقد فاز وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. هذه بعض ميزات الصلاة التي يجب أن تستثير في نفوسنا مراجعة الصلاة التي نصليها، وهل أعطينا هذه الصلاة حقها أم لا. ثم أنتقل إلى عنصر آخر أعنون له بآية وتأمل. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة العنكبوت، وتأملوا معي أيها الأحباب: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله عز وجل يأمر بالتلاوة لا بمجرد القراءة، أتل ما أوحي إليك من الكتاب، والتلاوة ستبقى معنى أدق من مجرد القراءة. إن الذين يقرؤون القرآن كثر لكن الذين يتلون القرآن قلة. ما معنى التلاوة؟ إن التلاوة لتعني أن شيئا يتبع شيئا آخر، وثالث يتبع الشيء الثاني، حتى يصل الإنسان إلى مراده وهدفه. إذن القراءة التي لا يتلوها تدبر فليست مرادة، والتدبر الذي لا يتلوه عمل فليس مرادا، والعمل الذي لا يتلوه دعوة فلا يكفي، والدعوة التي لا يتلوها صبر لا تكفي كذلك. إنما هو شيء يتلو شيئا آخر حتى يصل الإنسان إلى مراد الله. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وكذلك لم يقل وصلي، إنما أمر بإقامة الصلاة، فستبقى هذه الكلمة لها معنى أدق من مجرد الصلاة. وانظروا في آيات القرآن التي تحدثت عن الصلاة كلها، تجدون أن أغلب الآيات إنما جاءت مقيدة أو جاءت بهذا اللفظ، أعني لفظ الإقامة. قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ويقول الله عز وجل في الآية الأخرى حينما جاء ذاك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في البخاري، يقول له: يا رسول الله، قبلت امرأة لا تحل لي، ماذا أفعل؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل عليه الوحي، ثم نادى الرجل فتلا عليه قوله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فيقول ذاك الرجل يا رسول الله أهذه الآية لي خاصة أم هي للناس كافة؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي بل هي للناس كافة. إذن الكفيل بمحو سيئاتك هو إقامة الصلاة وليس مجرد الصلاة. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، بل إن الله سبحانه وتعالى حينما أمر الأنبياء والأمم قبلنا بالصلاة إنما أمرهم بإقامة الصلاة لا بمجرد الصلاة. واقرأوا إن شئتم قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. واقرأوا إن شئتم في سورة طه وقد أوحى الله عز وجل إلى عبده موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. بل اقرأوا عن الأنبياء والأمم قبلنا من بني إسرائيل وربنا سبحانه وتعالى يقول عنهم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. بل اقرأوا صفات المتقين وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع، ومن هذه المواضع في أول سورة البقرة حيث يقول الرب الكريم عز وجل ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ليس من صفات المتقين مجرد الصلاة، إن الذي هو من صفات المتقين إقامة الصلاة أيها الأحباب. وهنا يرد السؤال الذي يجب أن نطرحه فيما بيننا وأن نتدارسه وأن نتأمل فيه وأن نخرج بنتيجة واضحة بينة يمكن أن نعمل بمقتضاها مستعينين بالرب سبحانه وتعالى. ما معنى إقامة الصلاة؟ ما الذي يتضمنه هذا المعنى حتى نطبقه كمعيار على أنفسنا فننظر في أي درجة من درجات إقامة الصلاة نحن؟ وقبل أن أبدأ بإجابة هذا السؤال أذكركم بمقولة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما نظر إلى الحجاج في زمنه وإذا هم أعداد غفيرة كثيرة، فقيل له إن الحجاج كثير في زمنك يا أمير المؤمنين، فقال عمر قولة العارف العالم إن الركب كثير والحاج قليل. ونحن نقول كذلك، إن الذين يصلون كثر لكن الذين يقيمون الصلاة على نحو ما أراد الله سبحانه وتعالى وبين سيبقون هم القلة القليلة. إذن ما الذي تشمله الإقامة وما الذي تتضمنه؟ إنها لتتضمن مجموعة من الأمور. أولا تحقيق التعبد لله عز وجل من خلال هذه الصلاة. ماذا أعني بهذا الكلام؟ أعني أن يكون الدافع لصلاتك هو رجاؤك ومحبتك وخشيتك من الرب سبحانه وتعالى، لا أن يكون الدافع لصلاتك هو أبوك أو أمك أو مجتمعك أو مؤسسات في المجتمع تأمرك بالصلاة وتنهاك عن تركها. لا، هذا كله ليس معتبرا عند الله عز وجل، ويخشى أن لا يكون لك أجر عنده، بل يخشى أن يكون الأجر عقابا. إذن هي صورة واحدة هي التي يصدق عليها أنك قد أقمت الصلاة، أن يتحقق معنى التعبد في قلبك. فإذا سئلت لما أتيت إلى المسجد، إذا سئلت لما قمت من فراشك مختارا راغبا مريدا، لم يلزمك أحد ألبتة وأنت مشتاق إلى هذا الفراش، وداع النفس يدعوك إلى الرجوع والخلود إلى النوم، فتخرج وتتوضأ ربما بالماء البارد، وتخترق ظلمة الليل البهيم الأليلي ذاهبا إلى المسجد بكل خشوع وخضوع وسكينة وطمأنينة، ما الذي أخرجك؟ فإذا كانت إجابتك هو الرجاء فيما عند الله، هي الاستجابة لأمر الله الذي خلقني ورزقني وأحياني وسيميتني وسيبعثني يوما من الأيام فيسألني من أول ما يسألني عن هذه الصلاة، هنا يكون معنى التعبد لربك عز وجل قد استقر في نفسك. أما أن تصلي لأجل أن مجتمعك يصلي فهذه صلاة يخشى أن لا تكون معتبرة عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يصلي حتى ولو كان الناس قاطبة لا يصلون، هنا يتحقق معنى التعبد للرب سبحانه وتعالى. ومن تحقق معنى التعبد بهذه الصورة في قلبه سهلت عليه الصلاة. ها هو الإنسان يقطع المسافات الطويلة لأجل تلبية نداء أحد إخوانه، إنه ليتلذذ وهو يعاني في مسيره إلى ذاك الصديق وذاك الأخ، فكيف لا يتلذذ وهو يأتي إلى المسجد ليؤدي شعيرة أمر بها ربه وخالقه ورازقه سبحانه وتعالى. وهنا أذكر لكم هذه القصة التي تدل على عدم معرفة هذا المعنى أو على عدم استحضار هذا المعنى. ألقيت محاضرة في مدرسة من مدارس الرياض، وكانت تلك المدرسة ثانوية، فبعدما انتهيت من المحاضرة جاءني أحد الطلبة وقال لي أنا قد مكثت مدة طويلة لا أصلي. فقلت له ما السبب؟ أفيك مرض؟ أأنت عاجز؟ قال لا، لكنه حصل بيني وبين الآمرين بالمعروف موقف أشعر أنهم أخطأوا علي في مسألة الصلاة. يقول فمعاندة لهم حلفت ألا أصلي. انظروا إلى الجهل، انظروا إلى عدم الفقه. أو تظن أنك حينما تترك الصلاة تقهر أولئك الآمرين لك حتى وإن كانوا مخطئين عليك؟ لا، الصلاة بينك وبين الرب، لا علاقة لهؤلاء الناس أجمع في قضية الصلاة. فبينت له خطأه، وعسى الله عز وجل أن يهدينا وإياه وأن يثبتنا على الحق. قصة أخرى ما زلت أذكرها لكم، حينما كنت في مجلس اجتماعي وجاء الحديث عن الصلاة وعن أن من ترك الصلاة فقد كفر، فقال أحد الجالسين ممن غاب عنهم هذا المعنى حتى تارك الصلاة كفرتموه، فأخطأ خطأين. الأول حينما استسهل أمر الصلاة فرأى أن تارك الصلاة إنما ارتكب أمرا يسيرا في معصية الرب سبحانه وتعالى. والأمر الثاني حينما ظن أن الذي يحكم بكفر الناس أو إيمانهم هم الناس أو هم زمرة من هؤلاء الناس، فيظن أن أصحاب اللحى أو أن العلماء والمشايخ يملكون أن يقوموا في برج عاجي فيؤشرون بأصابعهم إلى بعض الناس ويقولون هذا في الجنة وهذا في النار وهذا مسلم وهذا كافر. هذا غلط عظيم. فالذي يملك أن يدخل الناس الجنة أو أن يجعلهم في المصير الآخر والعياذ بالله هو ربهم الذي خلقهم، وما يملك العلماء بل ولا الأنبياء استقلالا من أمر الدين شيء إلا ما أمرهم الله عز وجل بتبليغه. وهنا اسمحوا لي أيها الأحباب أن أناقش تارك الصلاة بهذه العبارات التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها. إني لا أحاوره وأحسب أني محب له ومشفق عليه، وإني لا أعلم أنه لن يدخل معي في القبر ولن أدخل معه في القبر، وإني لن أستفيد كثيرا من صلاته ولن أتضرر في المقابل من عدم صلاته. والله عز وجل يقول وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فأقول في مناقشة هذا الإنسان في هذا الحوار بعد أن أطلب منه أن يشرح صدره وأن يتحمل بعض عباراتي ولينظر إلى مقصودي حتى وإن خانتني بعض العبارات، فشددت عليه في الكلام فأقول ليتذكر تارك الصلاة أول ما يتذكر أن الذي فرض الصلاة هو الله. ومن هو الله يا تارك الصلاة؟ الله الذي خلقك بعد أن كنت عدما، الله الذي أعطاك صحة في حين أنه ابتلى بعض أصحابك وإخوانك بالمرض، وها نحن نسمع وننظر إلى بعض أقاربنا وأصحابنا، بعضهم قد مكث في المستشفى ما يزيد على الشهر، بل بعضهم وصل إلى السنة، بل بعضهم له الآن ما يزيد على 3 سنوات و4 سنوات ولم يخرج من المستشفى، بعضهم قد تمكن منه المرض فأصبح لا يحرك إلا عينيه، وبعضهم قد تمكن منه المرض حتى أصبح لا يأكل ولا يشرب إلا عن طريق المغذي، وبعضهم قد تمكن به المرض حتى أصبح لا يسيطر على مخارجه، وبعضهم قد تمكن به المرض حتى وصل إلى مرحلة تمنى فيها الموت وحسب المنايا أن يكن أمانيا، وأنت ما زلت ترفل في ثوب الصحة والعافية التي ليست منك وليست من حكومتك وليست من أموالك وليست بجاهك ولا بسلطانك، إنما هي منحة ومنه ربانية أعطاك إياها. فالذي يأمرك بالصلاة هو الذي أعطاك هذا العطاء، الذي يأمرك بالصلاة هو الذي أعطاك العقل في حين أنه ابتلى كثيرا من الناس بالجنون، أعطاك البصر في حين أنه ابتلى كثيرا من الناس بالعمى، أعطاك اللسان الناطق المفصح المبين عما تريد قوله في حين أنه ابتلى كثيرا من الناس بالبكم والصمم. أولا تشكر ربك؟ أولا تخجل وتستحي منه وهو ينزل إليك النعم العظيمة بعد النعم العظيمة، وهو الغني عنك والقادر على إهلاكك لكنه يمهلك ويعطيك وينظر إليك ويعلم معصيتك وتقصيرك في الوقت الذي تصعد فيه الكبر عليه وعلى شرعه والذنب بعد الذنب والتقصير بعد التقصير؟ أما يورث هذا التذكر في نفسك حياء من الله؟ والحياء لا يأتي إلا بخير. ثم إني قائل لك إن ترك الصلاة كفر في دين الله عز وجل، وإن طلبت الدليل حتى أبين لك أن الذي كفر تارك الصلاة هو الذي شرع الصلاة، فربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن من لم يقم الصلاة ولم يؤمن بالله فليس أخا لنا في الدين، هذا حكم الله. إن شئت اغضب منا لكن اقبل كلامنا، لأن هذا الكلام إنما هو نقل عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وربنا عز وجل يقول في سورة المدثر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين قالوا لم نك من المصلين إن أول سبب ذكروه في دخولهم النار وخلودهم فيها لم نك من المصلين ما كنا نصلي وأذكر لك في المقابل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر أنه قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقد ثبت عن عبد الله ابن شقيق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة وهل تعلم أن الحكم الذي يجب أن نقوم به وأن نعمل بمقتضاه في الإنسان الذي ترك الصلاة بالكلية أنه لا يجوز لنا حينما يموت أن نصلي عليه ولا أن نغسله ولا أن ندفنه في مقابر المسلمين ولا أن نرثه ولا أن يرثنا لما لا تعقل لما لا تقرر القرار الشجاع لما لا تكون شجاعا في التفكير على الأقل بهذا الموضوع لأننا نعلم أنك إن فكرت بكل تجرد وبكل صدق فسيوصلك تفكيرك وعقلك إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى وحينها ستعلم أنك كنت في ظلمات بعضها فوق بعض يا أخي إنا نريد أن ندعو للميت حينما يموت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ما من امرئ مسلم يموت فيصلي عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا يشفعون فيه إلا شفعوا فيه إن دعاءنا لمعتبر عند الله وإنا لن ندرك أهمية دعاء إخواننا لنا إلا حينما نموت فننظر ما الذي يصلنا من هذا الدعاء لكن حينما تكون لا تصلي هنا أقول لك لو اجتمع الأنبياء والصالحون من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة يدعون لك الرب عز وجل ويستغفرون لك ويسترحمون لك لما قبل الله عز وجل دعاءهم والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بذاك الخطاب الصريح الصارم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ويقول الله عز وجل في الآية الأخرى ولا تصل على أحد ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إذا ما نستطيع فلا تحرمنا وتحرم نفسك من أن ندعو لك وأن نتصدق عنك وهنا أقول إياك أن تعتمد على قناعات ومبادئ تنطلق منها حينما تناقشني أنا ليس المهم أن أقنعك أو أن تقنعني المهم كيف ستكون إجابتك أمام الله عز وجل إني لا أخشى أن تتلاشى قناعاتك وأن تخذلك تلك القناعات حينما تقف أمام الحقائق وأمام ذاك المصير الأبدي السرمدي وخصمك الله عز وجل فأخشى أن لا تسعفك تلك القناعات السابقة وإني لا أخشى من أن ينطبق على أحد منا قول الله عز وجل في سورة الزمر في الآية 47 وارجعوا إليها وتأملوا فيها واقرأوا في تفسيرها والله عز وجل يقول: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. انظروا إلى نهاية الآية، ما أخوفها، ما أفظعها. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذا الذي يخلع القلب يا أحبابي، إن الإنسان لا يخشى أن يبدو له يوم القيامة من الله ما لم يكن يحتسب. فربما أصاب الإنسان الغرور بقناعات يخرجها حينما يناقش الناس، فيثبت على أعمال لا ترضي الله عز وجل، ويظن أن الموقف أمام الله قريب من الموقف أمام الناس، فيخشى أن يبدو له من الله ما لم يكن يحتسب. فإياك أن تأمن مكر الله سبحانه وتعالى وتسير ناسيا ما عند الله عز وجل من العقاب. إنك لن تكون محسنا الظن بالرب، والله أهل أن يحسن الظن به، إلا حينما تقوم بما أمرك وتنتهي عما نهك عنه. ثم أقول: ربما كان بعض الناس مقتنعا بأهمية الصلاة، إنه ليريد أن يصلي لكنه يخاف. يخاف من من؟ يخاف من بعض زملائه الذين عرفوه من 10 سنوات وعشرين سنة وثلاثين سنة أنه لا يصلي، فيخاف منهم أن يقولوا: أين مبادئك السابقة؟ أنت صاحب القناعات العظيمة وصاحب الحجة والنقاش، أتتأثر بكل يسر وسهولة من محاضرة، من موعظة، وما لي لا أتأثر؟ إن الفضيلة كل الفضيلة أن يرجع الإنسان إلى الحق، حتى وإن كان الإنسان له 50 سنة وستون سنة أو أكثر من ذلك وهو على ماض وأعمال أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الصحابة وهم يعبدون الأصنام، بل أشربوا عبادة الأصنام، يشربون الخمر، وقد أحبوا وتعمق في قلوبهم، ويرتكبون الفواحش، ويطوفون حول البيت عراة. وحينما عرفوا الحق رجعوا إليه، وما كان هذا نقيصة في حقهم، بل كان رفعة وشرفا لهم في الدنيا، وهو امتداد لرفعتهم وشرفهم يوم القيامة. حتى ذكرهم الله عز وجل في القرآن في سياق المدح والثناء، ومدح الله عز وجل للعبد وثناؤه عليه إنه ليتضمن يقينا أنه من أهل جنات النعيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأثابهم فتحا قريبا. فأقول: على الأقل فكر في الموضوع، وسيوصلك التفكير بإذن الله تعالى إلى ما يرضي الله عز وجل عنك. أمر آخر مما تشمله الإقامة هو الصلاة في الوقت الذي حدده الله عز وجل. إياك أن تغضب. ولما تغضب؟ ليست الدولة هي التي حددت موعد الصلاة، وليس هم العلماء والمشايخ، إن الذي حدد وقت الصلاة هو الله، والله عز وجل الذي جعل صلاة الفجر في هذا الوقت قادر سبحانه وتعالى أن يجعل صلاة الفجر بعد صلاة العشاء بنصف ساعة. لكن الله عز وجل خلقنا وابتلانا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. فلما تتجاوب وتتفاعل وتتضامن وتتأثر بموعد المخلوقين معك، وما نراك اهتممت ولا اغتممت، وأنت تخلف موعدك مع الله سبحانه وتعالى كل يوم؟ إن لنرى أحيانا في أنفسنا وفي إخواننا الهم العظيم والكرب الشديد وتقطيب الجبين والحزن في قسمات وجوههم حينما يتأخر عن موعدهم مع البشر، مع أن البشر لا يملكون لهم حولا ولا طولا. وفي المقابل ما نرى نصف هذا التأثر ولا ربع هذا التأثر ولا واحد على مئة من هذا التأثر حينما يقوم الإنسان أحيانا الساعة 8 صباحا وقد فاتته صلاة الفجر، حينما يقوم الساعة 6 مساء وقد فاتته صلاة العصر. فيجب أن نرجع إلى أنفسنا وأن نصحح علاقتنا مع الرب سبحانه وتعالى الذي قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أمر رابع مما تشمله الإقامة، الصلاة في المسجد. وما شرع الله عز وجل بناء المساجد ورتب عليها الأجر العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة إلا ليصلي الناس فيها. وما عهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك صلاة بدون عذر شرعي وصلاها في البيت، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مرضه الذي توفي فيه وقد تمكن منه المرض أيما تمكن يحاول جاهدا أن يذهب إلى المسجد ليصلي مع المسلمين جماعة، ويد الله مع الجماعة. فكان يخرج والمرض يشتد به والإغماء يتتالى عليه، يتهادى بين العباس وبين علي بن أبي طالب حتى يقام في الصف صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن مسعود يقول قولته العظيمة التي فقهها وعرفها من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه، فيقول في صحيح مسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. ويقول رضي الله تعالى عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. ويقول رضي الله تعالى عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وتجد في المقابل من يقطع المسافات الطويلة لأجل أن يشارك في لعب كرة زملائه أو يشارك في مباراة، فإذا قلت له لما لا تصلي في المسجد قال المكان بعيد. وإذا فاجأته أليس الملعب بعيدا في المقابل قال لا، ليس هناك شيء بعيد على السيارة. سبحان الله، ليس هناك شيء بعيدا على السيارة، وها أنت تستكثر على الرب عز وجل خطوات تخطوها إلى المسجد. لا، وبكل خطوة ترفع درجة وبالخطوة الأخرى يحط عنك بها خطيئة. فتستكثر وتستثقل على الرب عز وجل أن تأتي لبيته، وإن أحب البقاع إلى الله مساجدها. الأمر الخامس الذي يتضمنه إقامة الصلاة هو الخشوع. وسيبقى الخشوع عند بعض الناس طلسما من الطلاسم، يسمع عن الخشوع لكن لا يدري كيف يتحصل على الخشوع. ليس الخشوع هو دمع العين، وليس الخشوع هو طأطأة الرأس. هذه ربما كانت مظاهر من مظاهر الخشوع. إن الخشوع حقا وأصلا هو خشوع القلب، هو خضوع القلب، هو تذلل القلب، هو مسكنة القلب للرب سبحانه وتعالى. الخشوع في معناه هو الخضوع وهو التضرع، فإن كان في القلب كان تضرعا، وإن كان في الجوارح كان خضوعا، ويجمعه لفظ الخشوع. والخشوع يكون في البصر، ويكون في السمع، ويكون في الوجه، ويكون في الجسم كله، لكن أساس الخشوع سيبقى هو الخشوع في القلب. والله عز وجل يقول هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. فالوجه يخشع والعين تخشع. والله عز وجل يقول: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، والجسم كله بمخه وعظمه وخلاياه وعصبه يخشع. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في الركوع أن نقول: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. والقلب يخشع ويجب أن يخشع، لأنه إن لم يخشع القلب فلن تخشع بقية الجوارح، إن لم يستقم القلب فلن تستقيم بقية الجوارح، إن لم يسعد القلب فلن تسعد بقية الجوارح، إن لم يحب القلب الرب فلن تعمل الجوارح كلها من أجله. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في مسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن قول لا يسمع، ومن دعاء لا يستجاب. فكان يستعيذ بربه سبحانه وتعالى من أن يجمد هذا القلب، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وهنا يطرح هذا السؤال: إذن كيف يخشع الإنسان؟ إني لا أختصر هذا الموضوع في شيئين اثنين. الأمر الأول: أن اهدأ في صلاتك يا أخي، فلما هذه العجلة؟ لما تقرأ سورة الفاتحة بنفس واحد؟ بل اجعلها بأنفاس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها آية آية. ولست حينما أقول لك اهدأ في الصلاة يعني أني أوجب عليك أن تمكث في الركعة الواحدة ربع ساعة أو نصف ساعة، لا، ما هي إلا ثوان تزيدها على عادتك وطبيعتك، أو هي دقائق يسيرة تزيدها على ما كنت معتادا له، حتى تطمئن في صلاتك وتهدأ فيها. ولذلك لما جاء ذاك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فصلى صلاة لا خشوع فيها، استعجل فيها أيما استعجال، لا يطمئن لا في قيام ولا في ركوع ولا في سجود. انتهى من صلاته، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله. فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: السلام وعليك السلام. فيقول له بكل صراحة وبكل شجاعة، إنه مسؤول عن هذا المنظر الذي رآه وهو يعلم أنه لا يرضي الله: يا أيها الرجل ارجع فصلي فإنك لم تصل. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن صلاتك إن لك من الأجر الشيء القليل، لا، ارجع فصلي فإنك لم تصل. إذن لنفقه أن الصلاة ليس هي الركوع فقد ركع هذا الرجل، والصلاة ليس هي السجود فحسب فقد سجد، والصلاة ليس هي القراءة فحسب فقد قرأ وسلم واستغفر، إنما هي مع ذلك الهدوء والطمأنينة، وإن من أعظم أركان الصلاة الطمأنينة. ولذلك ورد في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري والنسائي أن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه دخل يوما المسجد فرأى رجلا يصلي ولم يخشع في صلاته ولم يطمئن فيها، فرمقه حذيفة بن اليمان حتى إذا انتهى من صلاته ناداه فقال له: أنت منذ كم وأنت تصلي على هذه الطريقة؟ قال: أنا أصلي على هذه الطريقة منذ 40 سنة. فقال: أنت منذ 40 سنة لم تصلي، ولو مت لمت على غير الفطرة. لا مجاملة، إنه عمود الإسلام. فإذا كانت صلاتك بهذه الطريقة إذن أنت لما سواها أضيع وأشد إهمالا. ولذلك من يتقن الصلاة ثقوا تمام الثقة، ولنا في المقابل أن نجرب أن من أتقن الصلاة فسيستطيع وبكل يسر وسهولة أن يتقن بقية الشرائع، بل حتى أعماله الدنيوي. إن الصلاة هي الباب الأوسع الذي يدلف منه الإنسان ليرمي بحاجاته أمام الرب سبحانه وتعالى. ولو جاء إنسان إنسانا آخر، أو جاء إنسان عالما وشكى إليه المرض، فقال له العالم صل، فإن العالم قد صدق. ولو جاءه آخر فقال له إني أشتكي إليك الفقر، فقال له صل، فقد صدق العالم. فقال إني أشتكي إليك الهم والغم والمشاكل النفسية المحرقة، إني أشتكي إليك نفور زوجتي وأولادي، إني أشتكي إليك قلة التوفيق، فقال له في جميع هذه الشكاوى المختلفة المتنوعة المتباينة صلي، لصدق هذا العالم وكان في إجابته الشفاء لذاك العليل والإرواء لذاك الغليل. والأمر الآخر الذي إذا فعله الإنسان حصل له بإذن الله تعالى الخشوع والخضوع في الصلاة، هو أن يتأمل فيما يقوله في هذه الصلاة. إنها لعبارات عظمى وألفاظ جليلة وكلمات سامية لو تأملها الإنسان. ها هو الإنسان يفتتح صلاته بالعبارة الجليلة العظمى التي تهز الكون فيقول الله أكبر. إن الإنسان الذي يخاف من أعداء الله عز وجل حتى وإن كان عندهم ما عندهم لم يفقه هذه الكلمة التي يرددها عشرات المرات في الصلاة الواحدة الله أكبر. يحدثني أحد الإخوان أنهم كانوا في مجلس فانبرى بعض الجالسين يتحدث محللا عن الحرب التي كانت بين أمريكا وبين إخواننا المسلمين في أفغانستان، فيقول أمريكا عندها وعندها وعندها، يعني من السلاح والعدد والتقدم التكنولوجي ما عندها، أما الأفغان انظروا أيها الأحباب وتأمل، أما الأفغان فمساكين ليس عندهم إلا الله. مساكين ليس عندهم إلا الله، عجب. أو يكون مسكينا من معه الرب سبحانه وتعالى؟ إني لا أتوقع أنه لم يقلها اعتقادا، وإنما قالها بسبب عدم استحضاره لمثل هذه المعاني. أو يقولها إنسان مصلي؟ إنه ليقول كل صلاة الله أكبر ثم يقول هؤلاء مساكين ليس معهم إلا الله. وموسى عليه السلام يجعل سبب يقينه واطمئنانه حينما لم يؤمن معه إلا القلة القليلة، فيأتي فرعون بجبروته وكبريائه وطغيانه بذاك العدد الهائل والأسلحة المتنوعة والمتعددة، فيلزمون موسى ومن معه إلى البحر، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى الذين لم يفقهوا هذه المعاني إنا لمدركون. ثم يقول لهم موسى عليه السلام كلا لا صحة لاعتقادكم، كلا، لماذا يا موسى كلا؟ ما الذي يطمئنك وليس بيننا وبين فرعون إلا الخطوات المعدودة؟ فهنا يبرز الاعتقاد الحقيقي الصحيح السليم، كلا إن معي ربي سيهدين. والنبي صلى الله عليه وسلم وهما في الغار والكفار يبحثون عنه لا ليكافئوه بل ليقتلوه، حتى وصل أحدهم إلى قرب الغار حتى قال أبو بكر الصديق والله يا رسول الله لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرآنا. وينظر أبو بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الظرف الحالك وهذا الوقت المتأزم أكثر اطمئناناً، ويقينا وراحة وفرحا وسرورا، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، لم لا أحزن؟ فيأتي الجواب: لا تحزن إن الله معنا. إي والله، من وصل إلى هذه الدرجة من اليقين بسبب صدقه وإخلاصه وعمله الصالح وأن الله عز وجل معه، لما يحزن؟ لما يهتم؟ لما يغتم؟ فليكن الناس كلهم ضدي ما دام أن الله عز وجل معي. وما ينفعك أن يكون الناس كلهم معك يصفقون لك ويبتسمون معك وربك سبحانه وتعالى في السماء غاضب عليك. ثم يذكر الإنسان هذه البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يستعيذ بالله عز وجل، ثم يذكر دعاء الاستفتاح. ويجب أن يتأمل في دعاء الاستفتاح، هل يعرف معاني الألفاظ التي يقولها؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. أتسمح لي يا أخي أن أسألك ما معنى تعالى جدك؟ ما معنى الجد هنا؟ إني لا أخشى أن تقول لا أعرف وأنت تصلي من 20 سنة و30 سنة. إذن سيذهب استغرابك حينما تقول إني لا أصلي من 20 و30 سنة، لم أرى الصلاة قد زادت في إيماني، ولم أرى الصلاة قد أثرت في يقيني، ولم أرى الصلاة قد نهتني عن الفحشاء والمنكر. نعم، لأنك تصلي ولم تفقه كثيرا من الألفاظ التي تقولها في الصلاة. تعالى جدك، إن الجد هنا بمعنى العظمة، يعني وتعالت عظمتك يا الله، وهي كقول الله عز وجل في سورة الجن: وأنه تعالى جد ربنا، يعني عظمة ربنا سبحانه وتعالى. ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وإني وإياك لنقول في الصلاة عند التشهد: التحيات لله. فما معنى التحيات لله؟ أيمكن أن تخبرني ما معنى التحيات لله؟ أيمكن أن تسأل نفسك بصراحة وشجاعة ما معنى هذا اللفظ الذي ترفع سبابتك عند التلفظ به؟ ما معنى التحيات لله؟ إن التحيات تعني التعظيمات المطلقة للرب سبحانه وتعالى. إن الإنسان له قدرة لكنها محدودة، إن الإنسان له جمال لكنه محدود، إن الإنسان له حلم لكنه محدود، إن الإنسان له نظر لكنه محدود، إن الإنسان له كرم لكنه محدود. أما صاحب الأوصاف المطلقة التي لا حد لها ولا تخضع للنسب هو الرب سبحانه وتعالى الذي له التحيات. وإنك لتقول في صلاتك يا أخي: سمع الله لمن حمده. أو يمكن أن تسأل نفسك ما معنى سمع هنا؟ إن معنى سمع هنا ليس هو من السماع، فالله عز وجل يسمع كل الأصوات مع اختلافها، حمده الناس أم لم يحمدوه. لكن معنى السماع هنا الإجابة، يعني سمع الله لمن حمده، أجاب الله من حمده، كقول الله عز وجل في سورة ياسين حكاية عن الرجل الذي من أقصى المدينة جاء يسعى يدعو قومه، قال: إني آمنت بربكم فاسمعون، يعني فأجيبون. وهي كقول الشاعر: دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع ما أقول، يعني دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يستجيب لما أقول. فلم يفقه الصلاة من قال بلسانه رب اغفر لي ويأس من رحمة الله. لم يفقه معنى الصلاة من قال الله أكبر في الصلاة وخاف الناس الضعفاء. لم يفقه الصلاة من قال سبحان ربي العظيم وعظم المخلوق حتى وصل إلى درجة يعبده ويخضع له وينحر من أجله وينذر من أجله، ولم يعظم الرب سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. لم يفقه معنى الصلاة وقد قال فيها سبحان ربي الأعلى من أعلى منزلة المخلوق حتى وإن كان نبيا، ولم يعطي الرب سبحانه وتعالى حقه أو جزءا منه في عبادته. أخيرا ذروني أيها الأحباب أحدثكم عن بعض ثمرات الصلاة. إن من أعظم ثمرات الصلاة أن تكسب معية الله عز وجل لك. واستدل بعض أهل العلم لهذه الثمرة بقوله سبحانه وتعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. إن من أعظم ثمرات الصلاة أن أخلاقك تهذب وتثقل وتنمو وتزداد، ويقل في المقابل تلك الأخلاق المذمومة التي اعتدت عليها وصوغها قولك إنها طبيعة فيه. فيقول الله عز وجل في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ثم يستثني الله سبحانه وتعالى مجموعة من الناس بمجموعة من الصفات تحلوا بها على رأسها إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. الذين هم في صلاتهم خاشعون ساكنون مستمرون عليها محافظون عليها. وهنا ينظر الإنسان إلى نفسه إنه ليصلي منذ زمن لم تتغير أخلاقه. والله يا أحبابي ما شرع الله الصلاة لندخل فيها بذنوب ومعاصي وتقصير وشناعات وطبائع سيئة وأخلاق مذمومة ثم نخرج من الصلاة بنفس المعاصي والذنوب. لا والله، ما شرع الله الصلاة إلا لندخل فيها فنخرج منها بنفسية أخرى. يجب أن تؤثر هذه الصلاة في حياتنا كلها، في سلوكياتنا، في أخلاقنا. يجب أن تؤثر الصلاة في بيعك وشرائك. يجب أن تؤثر الصلاة في تعاملك مع أبيك وأمك وإخوانك وتلاميذك وأصحابك. يجب أن تؤثر الصلاة في ابتسامتك، في بشاشة وجهك. يجب أن تؤثر الصلاة في طبيعة تعاملك. يجب أن تؤثر الصلاة في حياتك كلها وفي أي مجال من مجالات الحياة. فالذي لا يجد أن هذه الصلاة قد أثرت عليه فليعلم يقينا أنه لم يفقه حقيقة إقامة الصلاة. صحيح أنه صلى لكنه لم يقم الصلاة. والله عز وجل ما ربط هذه الثمرات إلا بإقامة الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فقيد الله عز وجل الصلاة بالخشوع والطمأنينة والهدوء فيها. فما فائدة أن يصلي الإنسان ثم يسرق، يصلي ثم يزني، يصلي ثم يغتاب، يصلي ثم يظلم، يصلي ثم يكذب، يصلي ثم يحتال، يصلي ثم يسب ويشتم، يصلي ثم يحقد، يصلي ثم لا يجد بعد صلاته تضامنا مع إخوانه المسلمين. فرحته حينما يقابل صاحبه، بل فرحته حينما ينظر إلى مباراة أو إلى مسلسلة، وتجاوبه مع هذا المسلسل وتلك المباراة أعظم من تجاوبه مع هذه الصلاة. ما معنى أن يصلي الإنسان ولا يجد تلك الراحة؟ أيها الأحباب، يجب أن نجد ولو جزءا من اللذة والراحة والطمأنينة في الصلاة، وإلا لم نفقه حقيقة الصلاة. ومن هو منا الذي يدخل في الصلاة ويتمنى حقا أنه لم يخرج منها؟ من هو الذي يخرج من المسجد ويجد قلقا في نفسه لا يرتاح إلا حينما يرجع إلى المسجد، كالرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. إلى الآن ما فقهنا حقيقة الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى. إن من أعظم ثمرات الصلاة أنها شارحة للنفس ومطمئنة للبال، وإنك لتعجب من ذاك الإنسان الذي يبحث عن طمأنينة النفس وهي مطلب في غير مرضاة الله عز وجل. إن الذي خلق القلب والروح هو الله، إن الذي خلق السعادة والشقاوة هو الله، إن الذي قرر أن سعادتك بطاعته وشقاوتك بمعصيته هو الله عز وجل. فلن تجد البتة سعادة بدون القرب من الله عز وجل، ومن طلب سعادة بدون الطريق الذي رسمه الله سبحانه وتعالى فإنما يطلب ثمرا وعنبا من شوك يزرعه. والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كدليل على هذه الثمرة: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ومن أعظم ثمرات الصلاة أنها دواء لعقدة الذنب التي تسيطر على الإنسان أحياناً، فربما أوصلته إلى اليأس من رحمة الله، فينظر إلى ذنوبه وأنها عظيمة فيظن أن رحمة الله تضيق بهذه الذنوب. والله عز وجل يقول: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أخيراً أيها الأحباب، إليكم هذه القصص الرائعة المختصرة الجميلة التي يرويها بعض الغربيين أو بعض الشرقيين ممن كانوا كفاراً فأسلموا، وكان سبب إسلامهم تلك المشاهد العظيمة التي يرونها في اصطفاف المسلمين في الصلاة لربه. يذكرها صاحب كتاب الصلاة لماذا، أقتطف منها ما يلي. يتحدث أرنولد في كتابه العقيدة الإسلامية عن تأثير العبادة وبشكل خاص الصلاة في المسلمين وغيرهم، فيقول: هذا الفرض المنظم من عبادة الله هو من أعظم الأمارات المميزة للمسلمين عن غيرهم في حياتهم الدينية، فكثيرا ما لاحظ السائحون وغيرهم في بلاد المشرق ما لكيفية أدائه من التأثير في النفوس. وإليك ما قاله الأسقف لوثروا بهذا الخصوص، يقول: لا يستطيع أحد يخالط المسلمين لأول مرة ألا يدهش ويتأثر بمظهر عقيدتهم، فإنك حيثما كنت سواء أوجدت في شارع مطروق أم في محطة سكة حديدية أم في حقل، كان أكثر ما تألف عينك مشاهدته أن ترى رجلا ليس عليه أدنى مسحة للرياء ولا أقل شائبة من حب الظهور، يذر عمله باختياره، يذر عمله الذي يشغله كائنا ما كان، وينطلق في سكون وتواضع لأداء صلاته في وقتها المحدد. يحدثني الدكتور إبراهيم السعدان، يقول: اتصل بي أحد مكاتب دعوة الجاليات في الرياض. والدكتور إبراهيم ممن درسوا في بريطانيا مدة من الزمن، وقد ابتعث من قبل جامعة الإمام محمد بن سعود. فقلت لهم: ما عندكم؟ فقالوا: عندنا رجل أسترالي يريد أن يعلن إسلامه، فنريد أن تتحدث معه بحكم اللغة وبحكم دراستك. يقول: فجئت إليه، وإذا الرجل الأسترالي هذا كان يعمل لمدة 16 عاماً كمسؤول عن حديقة الحيوانات في الرياض، وطيلة هذه السنوات يفكر في الإسلام لكنه لم يعلن إسلامه إلا قبل ما يقارب 4 سنوات. يقول: فكان من ضمن الأسئلة

وأن يوفقنا لفهم الصلاة على حقيقتها التي أراد الله عز وجل أن نكون عليها. اللهم ارزقنا الصلاة التي تحسن من أخلاقنا، اللهم ارزقنا الصلاة التي تورثنا جنات النعيم، اللهم ارزقنا الصلاة التي تهذب تعاملنا، اللهم ارزقنا الصلاة التي تكفر سيئاتنا. هو ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقبل الختام نستمع وإياكم إلى تعليق لفضيلة الشيخ ناصر العمر على هذه المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن أخي الشيخ خالد الخليوي بارك الله فيه وفيكم قد ألقى محاضرة قيمة عن الصلاة في خشوعها وأركانها وواجباتها، وأخبرني بذلك وطلبني مقدمة لهذه المحاضرة من حسن ظنه بي، فأقول إن اختياره لهذا الموضوع أقول قد وفق في ذلك كثيرا. ما أحوج طلاب العلم قبل غيرهم إلى أن يعنوا بهذا الركن العظيم، وهو أعظم ركن بعد الشهادتين، وهو الركن الذي القول الراجح فيه الصلاة أن من تركها فقد كفر، هذا هو القول الراجح، وإلا المسألة خلافية كما هو معلوم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، كلها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة. ودليل على عظم هذه الصلاة أن الله سبحانه وتعالى فرضها مباشرة عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء بدون واسطة، وهي 50 صلاة في الأجر وخمس في الفعل. فأن يعنى طلاب العلم ببيان هذه الصلاة بواجباتها وأركانها وشروطها، وأيضا الخشوع فيها والطمأنينة. والعجيب أن الصلاة من بدهيات هذا الدين، ومن المعلوم من الدين من الضرورة، فكثير من الناس يجهل أمورا عظيمة في الصلاة، يجهلون في أركانها في شروطها في واجباتها، يجهلون أمور تتعلق بالطهارة أيضا في خشوعها. أن نعنى بهذا أهم من عنايتنا بكثير مما هو دونها، بل إنني أقول هناك عناية من المستمعين لبعض المحاضرات والدروس مع أهميتها أكثر من عنايتهم في أمر يتعلق بالصلاة. وتعظيم قدر الصلاة اعتنى به السلف رضوان الله عليهم، ولذلك تعظيم قدر الصلاة، لأن الله عظمها: أقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة، واركعوا مع الراكعين. وقد فرضت على جميع الأنبياء وعلى جميع الأمم مع اختلاف صورها، كما بين أيضا موسى عليه السلام لما فرض على أمته وأنهم لا يستطيعون، فاستفدنا من هذه النصيحة من موسى عليه السلام عندما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فراجع ربه حتى خففها الله إلى 5 صلوات في الفعل، وهي 50 صلاة في الأجر، فضل من الله جل وعلا. فأقول العناية بالصلاة، وأن يبدأ الإنسان بنفسه أولا أن يتم صلاته، وأن يبدأ مع زوجته، مع أولاده، مع عائلته. الآن بعض الشباب الطيبين، بعض طلاب العلم في داخل بيته، بعض أهله لا يقيمون الصلاة كما ينبغي، لا يقيمونها بأركانها وواجباتها وشروطها، مع أنه يعيش بينهم وهو يعرف الأحكام. لماذا؟ لأنه لم يخصص دروس لأهله، لزوجته، لأولاده، لإخوانه، لأنه لم يجلس يتفقدهم وأن يعلمهم، ويحسب أنهم على هدى، وقد يكتشف بعد 10 سنوات أن أحد أولاده أو أن زوجته تقع في خطأ في موضوع الصلاة أو الطهارة أو غيرها. فلنعنى بهذا الجانب، وأشكر أخي الشيخ خالد على اهتمامه بهذا الموضوع وعنايته بهذا الموضوع المهم، وآمل أن تتكرر الدروس والمحاضرات، وأن تتنوع فيما يتعلق بالصلاة، وأركز على ما يتعلق بخشوعها وواجباتها وشروطها وأركانها. أسأل الله أن ينفع بهذه المحاضرة وبهذا الشريط، وأن يجعله في موازين أعمال أخي الشيخ خالد، وأن ينفع به السامع، وأدعو إلى سماعه ونشره والإفادة من الحق الذي فيه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتقرب بصلاة وصيام، وابتهل لله في جنح الظلام، فعسى تلحق بالقوم الكرام. تم هذا العمل في استوديو القادسية، مهندس الصوت أبو سليمان. وللعلم